بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا سلام، طب ايه يعني فإن كذبوك؟ قل لهم ربكم ذو رحمة واسعة، لان كان مقتضى انهم يكذبوك فيما اخبرت به عن الله، ان التكذيب نفسه مدام بظلم منهم يحصل لهم كذا، كان لازم يجي لهم العذاب على طول. ام قال بس ربنا ما عجلش بالعذاب. ليه؟ لان الله ايه؟ نعم. فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة، إنها رحمة تأجيل بس، إنما العذاب بتاعه مش حي إيه؟ مش حيفوتكم، برضو حيجيلكم الإيه؟ حيجيلكم العذاب. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ما قالش ربي كمان، شوف تحنين قلوبهم، ربكم ذو رحمة واسعة، علشان يفهموا يعني، يقول لهم اخذوا على عرضكم، لانه رب خلق وتولى التربيه واعطى واعطى واعطى واعطى. لانه حين يقول ربي ما يبقاش يمكن يسيدي ربك انت، انا مش ربان، هذا هو ربكم برضه، لانه هو اللي خلق وهو الذي خلق من عدم وامد من عد. نعم. ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. كلما تقرأ آية فيها سيقول الذين أشركوا فاعلم، سيقول فاعلم أنها تنطوي على سر إعجازي للقرآن، وسر إعجازي للقرآن الخصم هو الذي يعطي هذا السر، علشان تعرف كيف يؤدي عدو الله الدليل على صدق الله، مما يدل على أنه غفلته، زي ما قلنا هناك في قوله سيقول السفهاء. طب سيقول معناه انهم لم يقولوا الان، يبقى يخبر القران انهم سيقولون. وما دام القران قال القران دي وخبى الايه دي، ولا قالها قران يتلى ويصلى به، يقرا ويصلى به، قال سيقول السفهاء من الناس. بالله لو ان عندهم عقل وعندهم شيء من الفكر، أما كانوا يسترون القول حتى يظهروا المتكلم بالقرآن بمظهر أنه ما بيقولش كلام صح، كانوا حتى يقولوا أو بيقول سيقول السفهاء، وإحنا لا قلنا ولا اتكلمنا، إنما برضو يقولوا برضو، مع أن الآية موجودة. ليه؟ لأن الذي أخبر هو الله، وما دام أخبر هو الله لا يمكن أن يجيء احتياط من خلق الله ليستدرك على صدق الله، مش ممكن ابدا. سيقول السفهاء يبقى هيقولوا. طب ده هم سمعوا الكلمه دي، بقى ما كانش يسكتهم مسحوبين من لسانهم؟ ايوه، علشان يأيدوا القران. اهي دي زي دي تمام. سيقول الذين اشركوا ولا يزالون يقولونها الى الان. كل مسرف على نفسه في عدم اتباع منهج الله يقول لك هو ربنا اللي بيهدي وربنا اللي بيضل، ما هو اللي خالق اللي مش عارف ايه، ما هو اللي، ويقولها كده بنفخة، بيقولها بايه؟ بنفخ. سيقول الذين ايه اشركوا لو شاء الله ما اشركنا. تلك الحجة باقية الى يوم القيامة. كل ما واحد يجي يتكلمه في اي حاجة يقول لك ربنا هو اللي بيه، ربنا هو اللي بيه، الله على الاول. سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ايه ما اشركنا ولا حرمنا من شيء. ما هو الكلام في تحريم ما أحل الله، فجابوا الاثنين، قضية في العقيدة وقضية في التكليف. قضية العقيدة لو شاء الله ما إيه أشرك، إذن فنحن أشركنا بمشيئة الله، وحرمنا ما حرمنا بمشيئة الله، فمثل مناشنتم، لأننا منفذون للمشيئة. منفذين لإيه؟ والله لو كنتم منفذين للمشيئة عليها على هذا فتبقوا ورعين، لو كنتم منفذين للمشيئة كنتم ايه؟ تبقوا ورعين. او لو شاء الله ما اشركنا ولا حرمنا ايه؟ ولا حرمنا من شيء.